إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح متن مبادئ الأصول، وكما جرت العادة هنالك مجموعة من الأسئلة قيدتها، لأني قلت لكم بارك الله فيكم من كان له سؤال فليتركه في التعليقات، ثم إذا انتهى المجلس بحثت عن تلك الأسئلة وأجيب عنها في المجلس الذي يأتي بعد ذلك المجلس. طيب، هذه الأسئلة هما في الحقيقة سؤالان. السؤال الأول، أو إن شئت هي ثلاثة أسئلة مردها إلى سؤالين. السؤال الأول، لما ذكرت مثالا للمقيس عليه قال لم أفهم المثال حول المقيس عليه، حينما ذكرت إطلاقا من إطلاقات الأصل، وهو أن الأصل يطلق ويراد به المقيس عليه، أحد المتابعين لم يفهم ذلك المثال. باختصار، القياس يقوم على أربعة أركان: الركن الأول والثاني والثالث والرابع. الركن الأول يسمى الأصل، الركن الثاني يسمى الفرع، الركن الثالث يسمى العلة، والركن الرابع يسمى الحكم. هذه أربعة أركان، فعندنا أصل وفرع، علة وحكم. مثلا نأخذ أسهل مثال، وهو أشهر ما يمثل به العلماء، يقولون مثلا الله عز وجل حرم الخمر. الخمر أصل، هذا ركن، حكمها التحريم، هذا ركن ثاني. ما هي علة التحريم؟ الإسكار. حرم الله الخمر، الخمر أصل، الحكم حرمها، العلة لأنها مسكرة. فإذا وجدنا شرابا مثل النبيذ، أو إن شئت مثل الحشيش، الآن الحشيش الذي يستعمله الناس، الزطلة العياذ بالله، فنقول هذا الحشيش مسكر، الحشيش فرع، الخمر أصل، الحكم التحريم، العلة وهي الوصف الذي سيجمع بين الفرع وبين الأصل، العلة هذا الوصف يسمى علة. هذه أركان القياس. هذه الأربع، المقيس عليه هو الخمر، فهو الأصل وهو المقيس عليه. أما الحشيش فهو المقيس، وأما العلة فهي الوصف الجامع، والحكم هو الحكم. إذن هذا مثال يتضح به معنى الأصل. إذن أحيانا العلماء يقولون نلحقه بالأصل، أو الخمر أصل تحريم الحشيش، بمعنى أن الخمر هو الذي قسنا عليه الحشيش. لعل هذا المثال يكون أوضح فيما أردنا، والله أعلم. طيب، سؤالان يجتمعان في مسألة واحدة، أنا قيدتهما على الورقة حتى تعلموا بأني لا أغفل أسئلتكم، ولكني لا أحب الأسئلة التي تكون وقت الدرس، فلربما أو لا أجيب عنها، لأنها ربما صرفتنا عن شيء أهم، وربما شوشت على الملقي والمتلقي. طيب، هذان السؤالان مردهما إلى مسألة المعرفة ووصف الله عز وجل بالمعرفة، ولأهمية المسألة لابد أن أجيب عنها ولو أخذنا شيئا من الوقت، فهي مهمة هذه المسألة. أنا حينما ذكرت المعرفة، المصنف قال: معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام. حينما ذكر المعرفة قلت: المعرفة كالعلم، من حيث أنها قد تسبق بجهل وقد لا تسبق، والعلم قد يسبق بجهل وقد لا يسبق، والمعرفة تقع على الظن والقطع، والعلم يقع على الظن والقطع. وذكرت أيضا، لعلي ذكرت وإن لم أكن ذكرته فالآن أذكره، أن الله عز وجل يوصف بالعلم، كذلك يوصف الله عز وجل بالمعرفة. فقال صاحب السؤال الأول، قال: هل أريد التفصيل في وصف الله بالمعرفة؟ وهل يوجد من أهل السنة من وصف الله بالمعرفة؟ ثم قال صاحب السؤال الثاني: أليست صفة المعرفة التي ذكرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هي غير صفة المعرفة التي هي الإدراك والعلم، بل ذكرت بمقتضاها الذي هو المعية الخاصة؟ فليس قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة هو الإدراك والعلم، فتكون أو فيكون النص لا دلالة فيه، فيكون النص لا دلالة فيه. طيب، أقول جوابا عن هذه المسألة، بارك الله فيكم. أولا، حينما نريد أن نصف الله عز وجل بصفة، فإننا ننطلق من القرآن والسنة، فنحن إذا وجدنا صفة وصف الله عز وجل بها نفسه فإنه أعلم بنفسه، وإذا وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه أعلم بالله منا، وهذا مما اتفق عليه أهل السنة. فأنا حينما أقرأ قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، فإني لا أقول نسيهم الله، نسي النسيان غفلة وذهول وعليه، فإني لا أنسب النسيان لله سبحانه، هذه طريقة مبتدعة. أو أقول يخادعون الله وهو خادعهم، الخداع مكر والخداع إظهار غير ما يبطن، وهذه الصفة لا تليق بالله، فإني أنفي صفة الخداع. إذا كان هذا هو المسلك فلا فرق بيننا وبين المعطلة، لا فرق بيننا وبين فرق الجهمية على تفاوتها، لا فرق بيننا وبين من يصرف الصفات ويؤولها. السلفي المسلم السني الذي يتبع السلف الصالح ينطلق من النصوص، ثم إذا ثبتت في النص أثبتها ووجهها على ما يليق بالله سبحانه، وليس العكس، لا أن أنطلق من معتقد ثم أحرف الدليل. أنا حينما أجد ابن عباس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند أحمد، يقول عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، حينما أجد الله سبحانه يعرفك إذا عرفته، فأنطلق من الحديث. إذا قلت لي المعرفة تكون بعد جهل، والله حاشاه أن يجهل، فإنك تصرفت كتصرف المعطلة الذين نفوا النسيان ونفوا مكر الله ونفوا خداع الله لمن خدعه، لمن حاول أن يخدعه، ونفوا مكر الله لمن أراد أن يمكر، ونفوا هذه الصفات التي نثبتها، بل هذا مسلك به ننفي جميع الصفات لأننا نتصورها على وفق ما نعلم من حالنا، ثم بعد ذلك ندفع التشبيه عن الله فنعطل الصفات. الله سبحانه أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعرفك الله، إذن القاعدة تقول تنطلق من الحديث، ما دام وصف ربنا بأنه يعرف إذن هو يعرف، وما دام هذا الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه عقيدة لأهل السنة. وراوي الحديث، القاعدة الأصولية تقول راوي الحديث الأصل أن راوي الحديث يقول به، إذن أول قائن به من السلف هو عبد الله بن عباس. كذلك جاء النص به عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في السلسلة الصحيحة. سأل عمر أحد الناس عن بعض من مات في قتال وفي حرب في جهاد، فذكر ذلك الرجل عددا من الناس، قال وهنالك آخرون لا أعرفهم. قال عمر بن الخطاب ولكن الله يعرفهم، ولكن الله يعرفهم، فوصف الله سبحانه وتعالى بالمعرفة. الآن حينما يقول لي لكن هنالك من العلماء من قال لا نصف الله بالمعرفة ولا نسمي الله عارفا، وحكى بعضهم الإجماع على أنه لا يسمى عارفا، وهو إجماع يتناقله الناس. أولا لماذا قالوا لا يسمى الله بالمعرفة؟ هل راجعت تعليلهم؟ الذين قالوا لا يسمى الله بالمعرفة، لا يوصف الله بالمعرفة، عللوه فقال بعضهم لأن المعرفة يسبقها جهل. تصورت؟ يقول لأن المعرفة يسبقها جهل، فإذا قلت الله يعرف إذن كان يجهل ثم استحدث علما لم يكن عنده. قال فالمعرفة يسبقها جهل. وكان بعضهم أدق فقال لأن المعرفة قد، بحرف قد التي تفيد التقليل بمجاورتها للمضارع، قال لأن المعرفة قد تكون عن سبق جهل. طيب أنا أسألكم وأنتم تجيبون في أنفسكم، أوليس العلم قد يسبقه جهل؟ أولسنا نتعلم بعد جهل؟ أولم يقل لنا ربنا فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أنما الحياة الدنيا؟ أوليس الله عز وجل الذي قال هو الذي أخرجكم من بطونكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا؟ إذا لم نكن نعلم ثم صرنا نعلم. فهل بهذا الإطلاق إذا فهمنا أن العلم قد يسبقه جهل في حق المخلوقين ننفي العلم عن الله؟ فنقول إن الله عز وجل لا يعلم لأن العلم قد يسبقه جهل؟ لا يقولها أحد. وعليه فهذا التعليل بأن المعرفة قد يسبقها جهل كذلك نقول وقد لا يسبقها جهل، كالعلم قد يسبقه جهل وقد لا يسبقه، والله عز وجل موصوف بالعلم ومتسم بالعليم وبالعالم. تعليل آخر ذكره بعضهم قال لأن الإجماع منعقد على أن الله لا يسمى عارفا، لا تسمي ربك عارفا. أولا هذا يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن هذا الإجماع وهو إجماع في مسألة نظرية، هذه ليست من مسائل العمل التي استقرأها الرجل من تصرفات الناس، هذا يحتاج إلى تصريح من علماء السلف من أئمة السلف. وأين هو هذا التصريح؟ هذه الإجماعات مع أنها يستأنس بها وتقبل ويعمل بها، لا بأس يعمل بها، لكن إذا خالفت دليلا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نشدد فيها. كيف يثبت الدليل؟ ويثبت من قوله صلى الله عليه وسلم ويثبت من قول عمر، ثم نأتي بإجماع محكي بعد قرون لا نجد مستندا له، بل نجد المستند يرده، وهذا من مواضع النظر في الإجماعات، ولعلنا نذكر هذا في المبادئ أو في جمع الجوامع. فليست حكاية الإجماع بالأمر اليسير. الجواب أو الوجه الثاني، فليكن هذا الإجماع منعقدا لا إشكال فيه، لا يسمى الله عارفا، لكنكم تعرفون بارك الله فيكم أن ثمة فرقا ما بين التسمية والوصف، فالله لا يسمى متكلما ولا يسمى مدبرا ولا يسمى مريدا، وهو متصف بهذه إجماعا، له الكلام، له قدرة، له إرادة، ولا يسمى كذلك، وعليه فالاحتجاج بهذا لا يأتي بثمرته. محصل، أرجو من الإخوان لا يرسلوا لي على الخاص إلا لحاجة بارك الله فيكم، إذن محصل البحث في هذه المسألة بارك الله فيكم أن وصف الله بالمعرفة ثابت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وثابت، وما دام ثبت هذا فإننا نثبت المعرفة لله على ما يليق به سبحانه، فالله يعرف دون أن يسبقه علم، دون أن يسبق معرفته جهل، هكذا نثبتها. والذي قال في سؤاله يقول: فليس قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة هو الإدراك والعلم، فيكون النص لا دلالة فيه، وإنما يعني أراد مقتضاها وهي المعية. فماذا تركنا إذن للذين أولوا اليد بالقدرة وأولوا اليد بالنعمة؟ وماذا تركنا للذين أولوا العين بالعلم؟ هذا لازم الإثبات، أو هذا لازم الصفة، الذي أول به الصفات. أهل السنة يقولون بإثبات الصفة ولازم الصفة، حينما ترد الصفة نثبتها ونثبت لازمها، فنقول الله يعرف وله معرفة عامة وخاصة، الله يعلم وله علم عام وعلم خاص، هذا ممكن، لكن أن نصرف الصفة ونثبت لازمها هذا ليس صحيحا. المعية معية عامة ومعية خاصة، لكن مع إثبات المعية الله عز وجل نثبت له عينا ونثبت له أنه يبصر بتلك العين، بل نثبت له عينين ونثبت أنه يبصر بعينيه سبحانه وتعالى كما يليق به جل وعلا، نثبت له يدا ونثبت أنه يخلق بتلك اليد، وأنه يرزق بها، وأنه يبسطها. إذن فإثبات الصفة وبعد ذلك إثبات لازمها، ولا نثبت لازما وننفي الصفة فنقع في تعطيل هذه الصفات. وعليه بارك الله فيكم أرجو أن تنتبهوا حينما تريدون تقرير عقيدة، فإن الكتاب والسنة هو المقدم، هذا واحد. ثانيا، ما تجدونه من تعريفات لأهل العلم، يقولون العلم هو كذا، المعرفة كذا، الفرق بين هذه اللفظة وهذه اللفظة هي كذا وكذا، هذه التعريفات وهذه التفريقات هي عبارة عن أمور اجتهادية، بعضها مأخوذ من اللغة بمعنى أنه يتتبع استعمالات اللغويين، وبعضها يركن إلى شيء من القرآن والسنة. فأنت أيها المبارك حينما ترد عليك هذه التعريفات تعرضها على الكتاب والسنة، ولا تقبل منها كل شيء ذكر في الكتب، بل إنهم يختلفون كما اختلفوا في الفرق ما بين العلم والمعرفة. وأذكر لك هنا نفس العلماء في مثل هذه الحقائق. أنتم ترون أن ابن تيمية رحمه الله وابن القيم كذا من موضع يتناولون أو يتناولان تعريف بعض الأشياء على غير ما عرفها به الذين سبقوهم. لماذا لم يقبلوا ذلك؟ لأنهم يعرضون تعريفات من تقدم أو من عاصرهم على الكتاب والسنة. هم ينطلقون من فهم القرآن والسنة وما عندهم من قواعد لغوية ليصلوا إلى حقيقة الشيء. أضرب لك خارج مدرسة ابن تيمية، أضرب لك مثالا أبو هلال العسكري في الفروق، في الفروق الفقهية، ذكر أن الفرق ما بين وقر وسكن كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم بالسكينة والوقار، أو بالوقار والسكينة، الوقار والسكينة. فذكر الفرق بينهما ناقلا له عن غيره، فقال: ذكروا أن الفرق بين الوقار والسكينة أن السكينة في الجوارح وأن الوقار في القلب، فالوقور هو خاشع القلب والسكينة في الجوارح. ثم استدرك على ذلك قائلا رحمه الله، قال: وإنما هو العكس، العكس هو الصحيح. أما الوقار فإن الله قال للنساء: وقرن في بيوتكن، فهذا للجوارح. وأما السكينة فقال سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في القلب، فالسكينة موضعها القلب. إذن جعل القرآن حاكما في الفرق على ما ذكره أئمة اللغة. وعليه محصل هذا إن شاء الله أن المعرفة ثابتة لله بنص رسول الله وبنص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنحن نثبتها وهي لائقة به سبحانه. وأما أن تقول كيف يقول الله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهذه شبيهة بقوله سبحانه وتعالى: ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وليعلم الله الذين آمنوا. فهذا وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في وصف علم الله سبحانه وتعالى حال شرح العقائد الإسلامية. إذن لعلي أجبتكم يعني في هذه المسألة وأكتفي بهذا، يعني هذا هو السؤال، ليس هنالك سؤال آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذه تعتبر، هذا الجواب يعتبر تطبيقا نافعا لكم في أصول الفقه وفي العقائد الإسلامية. طيب، كنا توقفنا، بسم الله، كنا توقفنا بارك الله فيكم عند ختم الباب الأول، والآن نتحدث عن الباب الثاني في أحكام الله تعالى. الباب الأول قبله عرف الشيخ ابن باديس رحمه الله أصول الفقه، ثم قرر في الباب الأول بأن كل فعل من أفعال المكلف لا بد أن يكون جاريا على وفق طلب الله عز وجل، فيفعل ما طلب منه أن يفعله ويترك ما طلب منه أن يتركه. بقيت يعني مسألتان لا بأس أن أذكرهما تحت هذا الباب، ثم ننتقل إلى الذي بعده، وأرجو أن تركزوا بارك الله فيكم. المصنف يقول هما مسألتان مهمتان جدا، يعني لا تحاول أن تقول سنرجع إلى الباب السابق فلا أتابع، بل تابع بارك الله فيك. المصنف رحمه الله عز وجل يقول: من مقتضى عبودية العبد لربه أن يكون مطيعا له في جميع أفعاله، فيفعل ما فيفعل أو بجوارحه نعم مما يفعل بجوارحه الظاهرة أو بجوارحه الباطنة، وذلك بأن يجري على مقتضى طلب الله وإذنه، فيفعل ما طلب منه فعله ويترك ما طلب منه تركه. طيب نعم، هما مسألة جاءني على الخاص الفعل والانفعال، نعم تذكرتها، ولكن هناك مسألة أخرى قبلها. المصنف يقول يفعل ما طلب منه فعله ويترك ما طلب منه تركه. انتبه بارك الله فيك، الصحيح من أقوال الأصوليين وعليه جماهير أهل العلم وسيقرره المصنف في كتابه أن الترك فعل، انتبه، الترك فعل، سيذكرون هذا سيأتي بنا، وهذا مقرر عند أهل العلم، وإنما يختلف الترك عن الفعل في بعض قواعده وبعض آثاره. أعيد، الترك من جملة الأفعال، يختلف الترك عن الفعل في بعض الآثار، هذا بحث نأخذه في موضعه. حينما يقولون الترك فعل ونسمي الترك فعلا، فإنك بعد أن تفهم هذا لا يحسن أن نعبر أو أن نقابل ما بين الفعل والترك. أعيد، ما دمنا نقول الترك يعتبر فعلا، الإنسان حين يفعل، والتعبير الأسلم حين يعمل، لا بأس نقول حين يفعل على تعبيره، حين يفعل أنا الآن من أفعالي أنني أصلي، ومن أفعالي أنني مثلا لا أشرب الخمر، فإذا كان الخمر موجودا عندي أو موجودا في قريبا مني ولا أشرب الخمر، هذا ترك ويسمى فعلا فأثاب عليه. إذا فهمت أن الفعل يدخل تحته الترك، فإن قولهم هنا كما يعبرون كثيرا يقولون طلب فعل وطلب ترك، هذا يعتبر إخلالا بالاصطلاح، هذا خلل في الاستعمال. كيف يقابلون، يجعلون الفعل في جانب والترك في جانب، ثم يقولون الترك من جملة الفعل؟ إذا قابلت الفعل بالترك فأنت تقول الترك ليس من الفعل. وحتى نزيل هذا الإشكال، بدل أن نعبر بالفعل والترك نعبر كما عبر الشوكاني وكما عبر غيره، نعبر بالإيجاد والإعدام، نعبر بالإيجاد والإعدام، توجد الصلاة وتعدم الزنا، توجد الصيام وتعدم شرب الخمر، توجد الخير وتعدم الشر، فهو الإيجاد والإعدام. ولذلك كان الأولى أن يعبر الشيخ بقوله وذلك بأن يجري على مقتضى طلب الله وإذنه، فيوجد ما طلب منه إيجاده ويعدم ما طلب منه إعدامه. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية رعاكم الله، فهي التي توقفنا عندها أمس، وهي الفعل والانفعال. الفعل هو ما يحصل اختيارا، ما يكون منك اختيارا، وأما الانفعال فهو ما لا يقع منك اختيارا، وإنما تتأثر بشيء فيظهر منك ردة فعل، تلك ردة الفعل تسمى انفعالا. أعطيك مثالا بارك الله فيك، أنا الآن أتكلم، هذا فعل، أحرك يدي فعل، أقلب صفحات المتن فعل. الانفعال، ما هو الانفعال؟ لو أني الآن وأنا جالس مثلا يخرج أمامي أسد، فإن الحركات التي تكون أول ما أشاهد الأسد هي الانفعال، حركات الوجه، نبضات القلب، هذا الذي أفعله يسمى انفعالا. الانفعال هو ردة الفعل التي لا اختيار لك فيها، لا اختيار لك فيها، ولا قصد لك فيها، لا قصد ولا اختيار. حينما تستغضب تغضب، غضبك انفعال. حينما تخبر بشيء جيد تفرح، فرحك انفعال. حينما ترى مثلا، حينما مثلا يكون الإنسان الأصل من طبيعة الإنسان أن يحب الأشياء، حينما يرى شيئا يعجبه ويحب ذاك الشيء، الحب انفعال، الحب انفعال. إذا فهمت الفرق بين الفعل والانفعال فاعلم أن الخطابات الشرعية جاءت، الخطابات الشرعية جاءت لأجل الفعل أن تفعل، جاءت للفعل أن تفعل. يعني صلي فعل، صم فعل، حج بيت الله فعل، اترك الكذبة، اترك الربا، اترك الغيبة فعل. أما الانفعال فإن الشارع إذا علق الحكم بالانفعال فإنه يقصد سببه أو أثره. حينما لا تكليف إلا بفعل ولن تكلف بالانفعال. اسمع، التكليف بالفعل ولا تكلف بالانفعال، وإنما إذا كلفت بالانفعال فإن هذا يرجع إلى أسبابه أو آثاره. مثال ذلك حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، حين قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب. قال أوصني، قال لا تغضب. الغضب انفعال، تكون جالسا يأتي ولدك ويحمل مثلا هاتفك ويكسره، فإذا كسره غضبت أو غضبت، غضبك انفعال. كيف يكون انفعالا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب؟ إذن تصرفه إلى ماذا؟ لا تغضب أي اتقي أسباب الغضب ولا تعمل بآثار الغضب. اتقي أسباب الغضب ولا تعمل بآثار الغضب. اتقي أسباب الغضب، فإذا علمت أن هذا الموضع سيكون موضعا جاربا للغضب فلا تمكث فيه. ولا تعمل بآثار الغضب، أي أنك حين تغضب لا تفعل، لا تنجر وراء ما يدعوك إليه غضبك، مثلا من ضرب هذا الولد ومن تعنيفه ومن كذا. إذن لا تغضب، الغضب انفعال، فلا يتعلق به التكليف وإنما بأسبابه وآثاره. ولذلك بارك الله فيكم لم ننهى عن حب الكافر الذي قد نحبه انفعالا، فالرجل إذا تزوج زوجته، إذا تزوج بامرأة ذمية، كانت زوجته ذمية، أتزوج نصرانية، أتزوج يهودية، فإني سأحبها، وهذا انفعال. إذا كان عندك والد كافر لأجل الأبوة أنت تحبه، حبك انفعال، فلم تنهى عن الحب وإنما نهيت عن الود. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. الفرق بين الحب والود أن الود هو عمل بالحب، الود هو إظهار الحب، هو إظهاره، هو العمل الذي تظهره لتبين بأنك تحب. فأنت لم تنهى عن الحب وإنما عن آثار ذلك الحب. تواد هذا الكافر بمعنى تواليه وتنصره على أهل الإسلام. الود كما ذكرت لك، ولهذا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، فإنه لا يقول تزوجوا المحبة. كم من زوجة الأصل في الزوجة أنها تحب زوجها، وإنما تزوجوا الودود أي التي تظهر حبها للزوج، فإذا لم تظهر الحب لم تكن ودودا. بعض النسوة تقول أنا أحب زوجي حبا عظيما ولكني أهمله، إهمالها ترك للود. الود هو أمارة الحب وهو الذي يحكم على الحب. هكذا إن شاء الله نكون قد عرفنا الفرق بين الفعل والانفعال، والله عز وجل أعلى وأعلم. ثم يقول الشيخ رحمه الله الباب الثاني في أحكام الله تعالى، الباب الثاني في أحكام الله تعالى، أي أعقد هذا الباب في بيان أقسام حكم الله تعالى، في بيان حقيقة أحكام الله وفي أقسامها. حينما تقرأ الباب الثاني نقطتان، بمعنى أنك تقول هذا الباب الثاني أو الباب الثاني هذا، هنا ينتقي، هنا يعني ينتهي، ثم تقول في أحكام الله تعالى. في أحكام الله تعالى أي في بيان حقيقة أحكام الله وأقسام أحكام الله، في بيان حقيقة أحكام الله وأقسامها. هذا إن شاء الله نتركه في وقته بحول الله سبحانه. هذا من حذف المضاف، هذا فيه حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه، ولذلك مقاصد بلاغية نراها إن شاء الله في مناسبة أخرى. يقول الشيخ رحمه الله كل فعل من أفعال المكلف الظاهرة والباطنة لا بد أن يكون قد تعلق به حكم من أحكام الله تعالى، لأن الإنسان لم يخلق عبثا ولم يترك سدى، وحكم الله تعالى هو طلبه أو إذنه أو وضعه. هذه الفقرة تؤكد لك ما سبق في أوائل المجالس من كون الشيخ يرحمه الله تعالى وقع في شيء من التكرار، يعني هذا الكلام شبيه بالكلام الذي كان في الباب السابق، ومع ذلك كرره الشيخ بعبارة أخرى. وشأن المختصرات الاختصار ينافي التكرار، الاختصار ينافي التكرار، يعني شأن الاختصار أن لا تقع في التكرار، ولكن عذر الشيخ رحمه الله أنه كان يمليه على فترات، ولذلك يقع في بعض هذه الشكليات أو يخل ببعض هذه الشكليات. قال كل فعل من أفعال المكلف الظاهرة والباطنة، الظاهرة مما يفعله بجوارحه الظاهرة، وقلنا الجوارح الجارحة كل عضو عامل مكتسب، وبجوارحه الباطنة وهناك جارحة واحدة هي القلب. قال لا بد أن يكون تعلق بهذا الفعل حكم من أحكام الله تعالى، فالله عز وجل شمل أفعال الناس بالأحكام، كل فعل له حكم في الشريعة، كل فعل، كل ما تتصوره، شراء الخبز شراء الحليب، حمل الخبز حمل الحليب، شرب الحليب أكل الخبز، الجلوس على الطاولة، الأكل واقفا، وهكذا، كل هذه الأفعال هي مشمولة بأحكام الله سبحانه. ثم قال لأن الإنسان لم يخلق عبثا ولم يترك سدى، الله عز وجل يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هل هذا ظنكم؟ هل تظنون أنما خلقناكم عبثا؟ والعبث هو الفعل الذي لا فائدة منه، العبث هو كل فعل لا فائدة منه. لاحظ بارك الله فيك، أنا الآن أكلمكم وألعب بلحيتي كبعض المصلين حينما يشرع في الصلاة يأخذ لحيته ذات اليمين وذات الشمال، نقول له: لماذا فعلت هذا؟ يقول: لا شيء. نقول: هذا عبث، هذا عبث. تجد رجلا حينما يقوم في الصلاة يفتح أزرار قميصه ثم يرجعها ثم يغلقها وهكذا، لأي شيء؟ يقول: لا شيء. نقول: هذا عبث، هذا هو العبث المنهي عنه في الصلاة. أما لو أن الرجل وهو يصلي، مثلا أنا أصلي فشعرت بالحرارة ففتحت الأزرار، تقول لي: لماذا فتحت الأزرار؟ قلت لك: لأني شعرت بالحرارة فأردت أن أتبرد. هذا ليس عبثا، وليس هو المقصود بالنهي عن الأفعال، ليس هذا الفعل منهيا عنه، لأنه ليس عبثا وإنما فعل لحاجة، فعل لحاجة. فالعبث هو فعل لا فائدة منه، لا حاجة إليه. وأما السدى فهي شبيهة، كما قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هو شبيه بالعبث، وإنما الذي يترك سدى أي لا يضبط، الشيء المتروك سدى أي لا يجعل له ضوابط، يترك سدى لا تجعل له غاية من الفعل، لا يجعل له ما يضبط أفعاله، ما يضبط شأنه. فالمصنف يقول: ولم يترك الإنسان، لم يخلق عبثا ولم يترك بدون ضوابط وبدون قيود، فيكون حاله كحال البهائم، يأكل ويشرب وينكح ثم يموت ويلقى تحت التراب. قال: وحكم الله تعالى هو طلبه أو إذنه أو وضعه. حكم الله هو إذنه، هو طلبه أو إذنه أو وضعه. كيف وصلنا إلى هذه القسمة؟ كيف وصلنا إلى أن قسمة الأحكام تنقسم إلى هذه الثلاث: إما طلب أو إذن أو وضع؟ لأن القسمة لابد أن يكون لها مستند، بارك الله فيكم، القسمة لابد أن تخضع إلى مستند، كما أن الحكم لابد له من دليل، فإن القسمة لابد لها من دليل. من أين أتيت بهذه القسمة؟ حين تقول: الكلمة اسم وفعل وحرف، نقول لك: من أين جئت بهذه القسمة؟ اسم وفعل وحرف. فتقول: هي قسمة عقلية أنتجت هذه الثلاث، ثم أكد الاستقراء الحصرة، قسمت بالعقل ثم استقرأت فوجدت أن الاستقراء يؤكد هذه القسمة العقلية. حينما نقسم مثلا أسماء الله، صفات الله سبحانه كما سيأتينا، إلى صفات ذات وصفات فعل، لأن العقل يقتضي هذا، فيقول: الصفة إما أن تكون ملازمة للذات أو منفكة عن الذات، ملازمة دائما أو غير ملازمة دائما، فخرجنا قسمتين. ثم نعرض هذا على النصوص والنصوص الكتاب والسنة، فإن وافق قبلنا القسمة وإلا عدلنا فيها. كذلك الحال هنا، من أين جئنا بهذه القسمة؟ طلب، إذن ووضع. القسمة العقلية تقول، بارك الله فيكم، القسمة العقلية تقول: أفعال الإنسان إما أن يطالب، إما أن يطلب الله منك شيئا، وإما أن لا يطلب. القسمة تقول: إما أن يطلب الله شيئا منك وإما أن لا يطلبه، إما أن يطلب منك وإما أن لا يطلب، هذه قسمة عقلية لا تحتمل قسمة ثالثة، إما أن يطلب وإما أن لا يطلب. فإن لم يطلب شيئا فهذا هو الإذن، لم يطلب منك أن مثلا أن تأكل أو أن تشرب، لم يطلب منك هذا، سكت عنه، فنقول هذا مسكوت عنه، هذا هو الإذن، خلا عن الطلب، لا طلب فيه، وإما أن يكون فيه طلب، وسنرى تقسيمات الطلب فيما بعد. إذن القسمة العقلية تقول إما طلب وإما أن لا طلب، فالذي ليس فيه طلب هو الإذن، والذي فيه طلب هو الطلب. الآن من أين جئنا بالوضع؟ من أين جئنا بالقسمة الثالثة وهي الوضع؟ انتبه، حينما يطلب منك شخص شيئا، حينما يطلب منك والدك مثلا أن تشتري خبزا، يقول لك يا فلان يا محمد اشتري لنا خبزا، اشتري لنا خبزا، هذا الطلب بأن تشتري خبزا، أنت سوف تقول في نفسك، تقول ما دام طلب مني أن أشتري الخبز فما هو سبب شراء الخبز؟ يعني دعك من الخبز، واضح، يسأل مثلا يقول لك اشتري لنا لحما، وليس من العادة أن تأكل اللحم، فيقول اشتري لحما، فأنت مباشرة ستسأل، تقول لماذا أشتري لحما؟ لعل بعض الضيوف سيأتون إلينا، فتقول لماذا أشتري؟ هنالك ضيف قادم. حينما تسمع هذا الطلب اشتري لحما، أنت تقول لابد أن أعجل، لأني لو تأخرت حتى يدركنا وقت العشاء مثلا سيكون الوقت متأخرا، هذا اللحم للطبخ فلا بد أن لا أجاوز وقتا. حينما تذهب لتشتري اللحم لا تسرقه، فالذي قال اشتري لحما لم يقل اسرق اللحم. حينما تشتري لحما لا تشتري لحما فاسدا، ستشتري لحما جيدا، ستشتري لحما طيبا. ما هو مقدار هذا اللحم؟ تشتري لحما بقدر الكفاية. كل ما تسمعه الآن هو كل ما تسمعه الآن هو مما يدخل في الوضع، سبب الشراء، ما الذي يشترط ليكون ما اشتريته موافقا للمطلوب، ما الذي يجب أن أمتنع عنه. وعليه بارك الله فيك تستفيد من هذا أن القسمة الثلاثية هي كالآتي: إما أن يطلب الله منك وإما أن لا يطلب منك، فإن لم يطلب منك فهو الإذن، وإن طلب منك فهو الطلب. ثم إن الله سبحانه وتعالى حين يطلب منك سيجعل الطلب محاطا بمجموعة من الأشياء، سيجعل لذلك الطلب سببا له، سيجعل سببا للطلب، إذا تحقق السبب جاء الطلب، سيجعل لك شروطا لا بد أن تأتي بها ليكون المطلوب على وفق ما أراد الله، سيقول اجتنب كذا وكذا ليكون المطلوب على وفق ما يرضى الله. هذه هي التي نسميها الأسباب والشروط والموانع. إذن السبب والشرط والمانع هي متعلقات الطلب، هي متعلقات وضعها الله عز وجل للطلب، فأنت تطالب بفعل ثم ذلك الفعل يكون له، هذا الفعل ماذا يكون له؟ يكون له سبب، ويكون له ما يجعله صحيحا، وتدفع عنه ما يفسده ويجعله موضع خلل، موضع خلل. إذن هكذا إن شاء الله جاءت القسمة إلى طلب وإذن ووضع، أي أن الأحكام الوضعية مرتبطة بالطلب. مدام قد أخذنا 50 دقيقة، وأرى أن كثيرا منكم يشكو من سوء الشبكة، وهنالك خلل ربما في التواصل معكم، فلعلنا نكتفي بهذا اليوم. غدا نبدأ من قوله: والطلب إما للفعل وإما للترك، بحول الله، بحول الله سبحانه وتعالى. وسنمضي سريعا إن شاء الله، سترون بأننا سنقطع إن شاء الله قسطا لا بأس به غدا بحول الله وبعده، وسنحاول أن نتم هذا المتن في وقته الذي اتفقنا عليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، أسأله سبحانه لي ولكم وللمسلمين الهداية والسلامة من الغواية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء، وأن تشفي مرضانا، وأن ترحم موتانا، وأن تعجل لنا بالعافية، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا اشتقنا لمساجدك، واشتقنا لبيوتك، اشتقنا لنصلي في جماعة، فاللهم ردنا في عافية إلى بيوتك مصلين خاشعين قانتين لك وحدك لا شريك لك. اللهم ارفع عنا مقتك، اللهم ارض عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. إخواني، أراكم غدا بحول الله سبحانه، ومن له سؤال فليضعه في التعليقات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.